زي ما تقول سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية سابقوا إلى المغفرة، تبقى المغفرة هي الغاية. طب الغاية دي بتيجي إزاي لما نسابق ليه؟ سابق لها بالأعمال الصالحة بقى. يبقى سابقوا إلى مغفرة أي إلى وسائل المغفرة، ووسائل المغفرة هي الإيه؟ هي الطاعة والانقياد لأوامر الإيه؟ الحق. وسارعوا تفيد إن فيه إيه؟ كلمة فعالة دي تفيد المشاركة، زي ما تقول ايه شارك فلان فلان، يبقى عايز اثنين مشارك ومشارك، كل واحد منهم مشارك ومشارك. سابق يبقى في حاجتين اثنين، ده بيسابق ده وده بيسابق ده، ومين اللي يفوز؟ يبقى سارع دي سارع، بس هناك سارعوا الى المغفرة دي للايه؟ للغاية. في آية تانية يسارعون في الخيرات، مش الى، ام قال لك لان الى دي بالغاية، انما الخيرات اللي هيعملها هي اللي. طب ما بقاش سارعوا الى الخيرات ليه؟ لان الخيرات هي وسيله الى الغايه. الله، الخيرات هي الوسيله الى الغايه، بس جعل فيها مجالات للطموح الايماني. لان ما يسارع الى الغايه يبقى لما يوصل للغايه لك لما توصل للغايه سارع فيها، يعني برضو اكن مراتب الخير بتتفاوت، فخذ لك كل ما تيجي الى خير خد خير اكتر، خد خير اكتر، يبقى بتساعد مش الى، بتسعر فيها نفسها، فهي كلها ايه؟ كلها ايه؟ كلها خير. مصداق هذا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لك الحسد مباح بحاجتين اثنين، لا حسد الا في سنتين اثنين. ان كنت عايز تحسد واحد على نعمه نفسه في حاجتين اثنين. رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله العلم فهو يقضي بها بين الناس. إن كنت عايز تحسد احسد الدول وتبقى غير طبعا، ما دام تبقى عايز زيهم كده كويس، يبقى دي المنافسة نفس الشريفة. ليه؟ لأن المتنافس وأصله تنافسه يعني تبارف في النفس. سيدنا عمر قال لسيدنا العباس إيه؟ هيا بنا نتنافس، يعني نغطس في المية ونشوف مين منا أطول نفس. ما هو في واحد يدعو نص دقيقة، في واحد يدعو دقيقة، في واحد يغطس ويقعد مدة طويلة، دي على مقدار اتساع رئة للهواء. اللي عنده بقى رئة سليمة كويسة يبقى فيه خزنة هواء كتير يوم يطول أكتر، واللي عنده نفس مخروط زي كده ما يقدرش يزور بيلقف. يبقى نافسه يعني شوفوا من منكم أطول نفسا إن إيه إن دخل الماء. فطلعت المنافسة في الماء، وبعدين المنافسة في كل أعمال الإيه؟ في كل أعمال الخير. سابقوا الى مغفرة الله. طب ما يمكن حاجة تانية، ما دام في سبق يبقى عايزين حاجتين اتنين، نشوف مين اللي يوصل الاول. الله، في واحد الاتنين بيسابقوا ما عايزين يوصلوا للغاية للهدف، يعني مين اللي هيروح للهدف. ولذلك يقول لك فلان احرز قصب السبق. يعني ايه قصب السبق؟ لما كان الخلف السابق يقوم يعملوا زي عود من القصب كده يحفر على الارض، اللي يسبق الاول يشيل ياخذ الغير، فيبقى احرز قصب الايه؟ احرز قصب السبق. يبقى في اتنين بيتنافسوا. طب هنا اللي في حاجه بتنافسني، قال لك الراجل الاصم حاتم الاصم بين الحكايه دي، بيقول له شيخ البلخي فيما افنيت عمرك؟ قال في اشياء علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيه، وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به، وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به، وعلمت أن لي أجلا يبادرني بسبيلي فبادرته، يبادرني بالموت وانا ابادره بالعمل الايه؟ العمل الصالح. هذه المسابقه يسابقه، يبقى سابقوا الموت بان كنت تاخذ العمل الصالح، فلما تاخذه العمل الصالح تبقى تصر بالموت حتى. سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه. الله، اذا المغفره وفران الذنوب قبل الجنه. ليه؟ لانهم قالوا إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وإحنا ضربنا لها مثلا، قلنا في اتنين كده واقفين، واحد حبيب ليا جاب تفاح كويس كده وبده يزقول لي تفاح،

والرغيف بقى قد كده. ليه؟ قام قال لك لانه ما دام خمير يبقى تخلل الهواء اليها، وما دام تخلل الهواء اليها وحطناه في الفرن، الهواء اللي جوه ساعه ما تجيله حراره يتمدد، يوم لما يتمدد يروح ناطر القشره وطلعت فوق، بدليل انك انت لما تاخد رغيف وتنقله كده يطلع ايه؟ بخار ان شاء الله. قام قال لك الله ده الخمير. طب عرفوها ازاي دي؟ بقى زي ما عرفوا الكباب نعرفها جات ازاي دي؟ قال لك برضه امراه عجنت العجين وحطت معجون في المجور بتاعه زي ما بيقولوا مثلا، وبعدين عندها الناقه اللي عندها جعر، الجعره غير عاديه، فراحت لقت الناقه حبلها ايه؟ متطوع على الايه؟ على رقبتها وهتموت. كويس كده، قعدت على مسلكه الناقه ومش عارف ايه، وقعدت تجيب لها ميه عشان على ما راحت لقت المجور علي وطف هنا وطف هنا. قالت انا هرميه بقى، ما نعمله جارة. راحت واخده منه حته وحطها في الفرن. قام قبل العيش كده وبقى حلو لما اجى القلب. طب ما نعمل الحكايه دي، اهي الخميره اللي انت بتاكلها النهارده ده اهي، شوف اللي بنعملها في القرن العشرين ماخوذه من اساسها من الخميره الاولانيه دكه، لان كل خميره بتاخد حته من اللي فات وتحطها، بتاخد حته، يبقى كل خمير الان ناكله يبقى من مين؟ من بتاع الست اللي ماتت دي. الله، الذي خلق فسوى، والذي قدر ايه؟ والذي قدر فايه؟ فهذا ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب، لان الارض والكون مخلوق على الصلاح، فيمتد ايدك له يتحسن، يتسيبه ايه؟ ما تفسدش الصالح. والى لقاء اخر ان شاء الله.